السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن مولاكم. نبدأ إخوتي في الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في شرحنا لحقيقة الشرك وأنواعه، وذكرنا في درسنا السابق رعاكم الله، ذكرنا أنواعا من أنواع الشرك الأصغر، وقلنا رحمكم الله بأن الشرك الأصغر إنما يتأتى وجله إنما يتأتى عن طريق الأخذ بالأسباب. ثم ذكرنا بعد ذلك أنواعا وصورا من شرك الألفاظ أو التسوية اللفظية، وقلنا رعاكم الله بأن الشرك في الأخذ بالأسباب أو والتي من ضمنها شرك التسوية اللفظية أو شرك الألفاظ إنما مرده لعدة أمور، ولكن أولها وأخطرها هو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن نبين لكم رعاكم الله حقيقة الظن بالله سبحانه وتعالى وأحكام الظن بالله سبحانه وتعالى، إذ أن الظن بالله سبحانه وتعالى إما أن يكون حسن ظن أو أن يكون سوء ظن. فاعلم بداية رعاك الله بأن الظن هو التوقع، وهو العلم بالشيء على غير حقيقته غالبا. واعلم رعاك الله بأن الظن على أنواع، فإما أن يكون ظنا صحيحا صادقا أو أن يكون ظنا باطلا كاذبا، وإما أن يكون ظنا حسن وإما أن يكون ظنا سيئا. واعلم أيضا رعاك الله بأن الظن بالله سبحانه وتعالى إنما هو في الحقيقة متعلق بثلاثة أبواب من أبواب العقيدة، فهو متعلق بباب الأسماء والصفات، وكذا هو متعلق بباب العبادة وتوحيد الألوهية والرجاء والتوكل، وكذا هو متعلق بباب القدر. لذلك لاحظ بارك الله فيك أن أكثر من يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى هم من؟ هم الجهمية، وخصوصا الجبرية. قلنا بأن مسألة الظن بالله سبحانه وتعالى تتعلق بثلاثة أبواب من العقيدة. الباب الأول هو باب الأسماء والصفات، لذلك الجهمية هم أكثر الناس من يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى. وكذلك هو متعلق بباب القدر، لذلك القدرية والجبرية هم أكثر من يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهو أيضا متعلق بباب العبادة وتوحيد الألوهية وبالرجاء وبالتوكل. وأما الظن السيء بالله سبحانه وتعالى فإن صوره كثيرة جدا لا يمكن أن تحصر، لكن الناظر إلى الواقع من حوله سيدرك خطورة هذا الأمر، وسيدرك بأن صور الظن السيء بالله سبحانه وتعالى باتت كثيرة ومنتشرة انتشار النار في الهشيم. فكثير من خلق الله ظن بأن الله سبحانه وتعالى لن ينصر دينه وأولياءه، وخابوا وخسئوا. فالله هو الناصر، هو الحافظ لدينه. ظن كثير من خلق الله بأن الله سيخذل أهل الإيمان وأهل التوحيد، وبأنه والعياذ بالله يظهر الكفار عليهم. ظن كثير من خلق الله بأن الله يخيب الدعاء والرجاء والتوكل عليه. ظن كثير من خلق الله بأن الله سبحانه وتعالى لن يرحم عبده ولن يعاقبه إذا أساء، حتى وصل بهم الحال إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى أو القنوط من رحمته جل في علاه. ظن الجهال بأنهم يستطيعون مغالبة القدر، وأن الشخص لو فعل كذا لكان كذا. ظن الجهال بأنهم على سعة من أمرهم في خروجهم عن أوامر الله وعن هدي رسول الله واتباعهم لأهواء السلاطين والطغاة. فمن سوء ظنهم بالله أنهم حكموا غير الله، وهذا داخل في باب الأسماء والصفات. من سوء ظنهم وأدبهم مع الله سبحانه جل في علاه ظنوا بأن الله يساوي بين المسلم والكافر، فانطلقت دعاوي الوطنية وانطلقت تلك العبارات التي يكفر قائلها دون أن يعلم، عندما يقول بأن الشعب الفلاني شعب واحد واحد، كالألفاظ الكفرية التي سمعناها في الثورات وغيرها، إذ ينادون الشعب السوري واحد، أو الشعب السعودي واحد، أو الشعب المصري واحد. ألم يعلم هؤلاء الحمقى بأن الله سبحانه وتعالى لا يساوي بين المسلم والكافر، وأن الكافر إنما هو كالأنعام بل هو أضل، بل حتى وصل بهم الحال أن يساووا بين الطائع والعاصي سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أن الله يساوي بينهما، بدعوى ماذا؟ بدعوى الإنسانية، بدعم اللحمة الوطنية. فحسبنا الله ونعم الوكيل. واعلم رعاك الله بأن الشرك بالله بأنواعه من أعظم أنواعه هو إساءة الظن بالله تعالى. لذلك فإنك سترى المسيئين بظنهم بالله، منهم من جعل معه وسائط، ومنهم من شبهه بخلقه، ومنهم من ساوى بينه وبين خلقه، ومنهم من ساوى بينه وبين ملوك الدنيا الذين لا يرحمون، والذين لا يعلمون، والذين لا يقدرون إلا بالوسائط. يقع أكثر الناس في الظن السيء بالله، وذلك لجهلهم بأسماء الله وبصفاته، وكذا بقضائه وبقدره، فيصرفون العبادة لغير الله من توكل ورجاء وكذا دعاء. فمن أنكر صفات الله سبحانه وتعالى أو حرفها أو جهلها أو أولها أو عطلها أو كيفها، لا بد وحتما سيقع بسوء ظن بالمولى سبحانه وتعالى. فمن لم يعرف ويفهم معنى الرحمن سيسيء الظن بربه وبرحمة ربه. من لم يعرف بأنه الحاكم وبأنه المشرع سيسيء الظن بربه، وسيسمح لغيره بأن يتخذ هذه الصفة وهذا الحكم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اعلم رعاك الله بأن في حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى تعظيما لله تعالى ومعرفته حق المعرفة، وضد ذلك هو سوء معرفتك بالله الذي سيؤدي حتما إلى سوء الظن بالله، وبالتالي فإنك ستقع بالشرك. لماذا؟ لانتقاصك من قدر الله سبحانه جل في علاه، إذ أن حسن الظن هو التعظيم وسوء الظن هو الانتقاص من الله سبحانه وتعالى، جهلا به، جهلا بصفاته الحسنى وبأفعاله، تشبيها له بخلقه، اعتراضا على قضائه وقدره، إساءة أدب معه جل في علاه. وكل ذا إنما هو من قوادح التوحيد. قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فانظر رعاك الله إلى كلام ابن القيم رحمه الله في قول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. انظر، انظر رعاك الله إلى هذا الفهم السليم وإلى هذا السياق القويم الذي جاء في زاد المعاد شيخ الإسلام ابن القيم، إذ أنه يقول: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. من الذي فسر هذا الظن؟ هذه الآية إخوتي في الله، هذه الآية نزلت في المنافقين بمعركة أحد الذين ظنوا بأن الله لن ينصرهم. يقول ابن القيم: فسر هذا الظن لأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وبحكمته، فسر بإنكار الحكمة وبإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهر الله سبحانه وتعالى على الدين كله. وهذا هو سوء الظن الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وبحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله سبحانه وعرف أسماءه وصفاته، وكذا عرف موجب حكمته وحمده. إذن لن تسلم رعاك الله، لن تسلم من سوء الظن بالله إلا بهذه الأمور الثلاثة. ما هي هذه الأمور؟ أن تعرف الله بذاته، وأن تعرف الله بأسمائه وصفاته، وأن تعرف وتفهم قضاء الله وقدره. لابد لك أخي المسلم أن تتعلم أسماء الله وصفاته، فلا تجهلها ولا تؤولها ولا تعطلها ولا تكيفها ولا تشبهها كما فعل الأشاعرة أعداء الله. لذلك قلت في بداية درسنا أن أكثر الناس إساءة في الظن بالله سبحانه وتعالى هم الأشاعرة، وأخصهم الجبرية والقدرية. لماذا أخصهم القدرية والجبرية؟ لأنهم جهلوا أمرين. هنالك من الأشاعرة من أساء الظن بالله لأنه جهل الصفات والأسماء، وأما هؤلاء القدرية والجبرية فجهلوا الأسماء والصفات، وكذا جهلوا مقتضى مشيئة الله سبحانه وتعالى، وجهلوا القضاء والقدر. فادعوا بأن الإنسان يخلق أفعاله، فكفروا بالله سبحانه وتعالى من أوسع الأبواب. وأدى ذلك بعد كفرهم إلى إساءة ظنهم بربهم والعياذ بالله. فعلى كل مسلم أن يتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأن يفهم قضية القضاء والقدر، حتى يكون عنده حسن ظن بالله سبحانه جل في علاه. قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، هذا فيما رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. فلا بد من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يتأتى الإحسان بالظن إلا بمعرفة ربك. لذلك فإن أصل الأصول هو معرفة العبد ربه، هذا أصل الأصول، هذا الذي لا عذر بالجهل فيه البتة، أن تعرف ربك وأن تعبده ولا تشرك به سبحانه جل في علاه، وأن تتبرأ من المشركين من الشرك والمشركين. أصل الأصول معرفة الله، إذا لم تأتي بهذا الأصل أنت أصلا لست مسلم. ومعرفة الله جل في علاه لا تكون البتة إلا بمعرفة ذاته ومعرفة كمال أوصافه. ثم اعلم رعاك الله، كما بينا في دروسنا السابقة، بأن سوء الظن حتما سيوقع بكافة أنواع الشرك. ولكن بما أننا نتكلم عن الشرك الأصغر، وتكلمنا في درسنا السابق عن شرك الألفاظ، فذكرنا عدة صور من شرك الألفاظ أو التسوية اللفظية، والتي ما تأتت إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق سوء الظن بالله سبحانه. اليوم إن شاء الله أيضا سنتحدث عن عدة صور من تلك الصور. رعاك الله من تلك الصور التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى والتشبه بها. هذا من الشرك الأصغر، ولكن لطالما قلناها ونكرر، ما كان من الشرك الأصغر هو ذريعة للشرك الأكبر ووسيلة إليه. ويتحول الشرك الأصغر من شرك أصغر إلى شرك أكبر بالاعتقاد، من ضمن ذلك التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى. إذ أنه لا بد من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتوقيرها، فمن تسمى بأسماء الله سبحانه وتعالى أو وصف مخلوقا باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله، فهذا قد أشرك، ووجه شركه من بابين: الأول أن في ذلك تعظيم للمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق سبحانه جل في علاه، والثاني لما من للازم التسمية، لازم التسمية سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى القدح بعظمة الله وجعل المخلوق والعياذ بالله بمنزلة الخالق. لذلك لا يسمى المخلوق بأسماء الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يسمى الله بأسماء المخلوق، لا يسمى المخلوق بصفة تشعرك بأنها صفة مختصة بالله. وأنا ها هنا لا أتكلم عن الأسماء التي قد تكون مشتركة، أي بمعنى أن تطلق على الإنسان لفظا مشترك، بمعنى مثلا أن تطلق على فلان بأنه كريم، أن تطلق على فلان بأنه رحيم، لا، إنما نتكلم عن صورة أكبر، ألا وهي أن تطلق على الناس أو على المخلوق صفة يختص بها الخالق. لذلك لا يسمى المخلوق بقاضي القضاة، لا يسمى المخلوق بملك الملوك، لا يسمى المخلوق بالمحيي، لا يسمى بهذه الألفاظ. ادخل الآن أي محكمة شركية، أي محكمة شركية في كل أصقاع البلاد المسمى زورا بلاد إسلامية، ادخل أي محكمة، ما اسم الطاغوت الذي يجلس في صدر هذه المحكمة؟ ألا يقولون له قاضي قضاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية أبو الحكم، وقال لشريح، وقال له، قال لي أبو الحكم ما هو أكبر أبنائك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. نهى عن تسمية أبو الحكم، واليوم يطلق على المخلوق أسماء وصفات من أوصاف الله كملك الملوك وقاضي القضاة والعياذ بالله. في الحديث المتفق عليه والذي جاء عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. تذهب إلى أرض انتشر فيها دين محمد صلى الله عليه وسلم وتسمع والعياذ بالله من أولئك أصحاب الطبول والمزامير تسمع لقب ملك الملوك وتسمع لقب قاضي القضاة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ما العلة من التحريم؟ ما العلة من تحريم التسمية بهذه الأسماء؟ ما العلة؟ اعلم رعاك الله بأنك عندما تسمي أحد بقاضي القضاة ونحو ذلك من الألفاظ كملك الملوك وغيرها، هذا فيه قدح في التوحيد، وهذا محرم من جهتين وليس من جهة واحدة، لأن فيه تنقص من عظمة الله سبحانه وتعالى وتشبيه المخلوق بالخالق، إعطاء هذا المخلوق مكانة الخالق جل في علاه. من ناحية ثانية، إذن أنت من الناحية الأولى أنقصت من عظمة الله، ومن ناحية ثانية عظمت المخلوق وانكسرت له ذلا وانكسارا. صاحب الجلالة، صاحب الفخامة، ملك القلوب، ملك قلوب الناس، هذا الطاغوت ملك قلوب الناس يا أخي. لفظ ملك قلوب الناس لفظ شركي، لأن مالك القلوب هو الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن. ثم يقولون والله مالك قلوب الناس. صاحب الإنسانية، صاحب الجلالة، صاحب الفخامة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. واعلم رعاك الله، كما أنه لا يجوز أن يسمى بأسماء الله، أيضا لا يجوز أن يعبد لغير الله. لا يجوز أن نسمي أسماء تعبيد لغير الله، فإن التعبيد لغير الله من الشرك الأصغر إذا قصد به مجرد التسمية، مجرد التسمية. وأما إذا قصد به التعظيم والعبادة وما شابه ذلك فهذا كفر أكبر. مثال ذلك أولئك الذين يسمون أولادهم وأبناءهم عبد الحسين أو عبد علي أو ما شابه ذلك من هذه المسميات، إذن هذا من الشرك الأصغر في حال مجرد التسمية، ولكن هو من الشرك الأكبر في حال تسميته للتعظيم للعبادة. طيب قد يقول قائل الآن، قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم افتخر بكونه ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، وهذه الطامة. يعني عندما نقول لهؤلاء القبورية وللرافضة ولأمثالهم، عندما نقول لهم أن هذا شرك أن تسمي الولد باسم التعبيد لغير الله، نقول لهم هذا شرك، يقول لك مباشرة ويستدل عليك ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الرد على هذا من أبسط ما يكون. هؤلاء الحمقى أصلا لا يعلمون بأن عبد المطلب إنما هو اسمه شيبة وليس عبد المطلب. وأما كلمة عبد المطلب فهذا لقب، وهذا اللقب ليس من باب التعبيد الذي هو العبادة يا حمقى. هذا الاسم اللي هو عبد المطلب هذا أطلق لقب على شيبة. طيب لماذا أطلق عليه عبد المطلب؟ ليس من باب التعبيد. مثلا كان هنالك من يسمى عبد مناف، وكان هنالك من يسمى عبد شمس، هذا كان من باب التعبيد، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما عبد المطلب نكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم، نكمل غدا لأنه جاءنا تحذير. ولكن المحصلة أقول لكم مستعينا بالله سبحانه وتعالى أن عبد المطلب هو شيبة، وكلمة عبد المطلب هو لقب أطلق على شيبة. لماذا؟ لأن شيبة كان أسمرا، كان أسمرا، وكان هو غلاما لأخيه، فلما دخل مكة دخل برفقة أخيه وأخوه هو المطلب، فقال الناس هذا عبد المطلب، أي أنه رقيق عبيد، يعني من باب الرق وليس من باب العبادة، لذلك صار لقبه عبد المطلب أي رقيق أخيه المطلب. هذا باختصار شديد إخوتي في الله. نكمل غدا، نكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.